قال الشيخ هنا رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله هذه لنا فيها كلام في هذا الباب. الباب ده برضو هياخد مننا ايه سكة كده شوية. خلاص، ما معنى الاستعاذة؟ ما معنى الاستعاذة؟ اللجوء. اسمع بس، خليك معايا، اسمع بس، خليك معايا. لا اسمع، ستسمع كلاماً عن الاستعاذة ما سمعته منذ أن ولدتك أمك التي ولدتك، ما سمعته قط ولن تسمعه بعد ذلك إلا من شيخي الإسلام، من القيم وابن تيمية رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ أولاً عندنا استعاذة، اثنين عندنا المستعاذ به، ثلاثة عندنا المستعاذ منه. واضح الكلام؟ افهم بقى، عندنا استعاذة ايه معناها، والمستعاذ به ومستعاذ منه، والمانع، والمانع من الاستعاذة. يعني هو يريد استعاذة ولا تحصل له، المانع. واضح الكلام؟ يبقى احنا كده عندنا كم بحث؟ 4 بحث. صح الكلام كده؟ ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة، وأولا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ولكن ابن القيم تكلم فيها أيضا في إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان، وتكلم فيها في طريق الهجرتين. واضح الكلام؟ وتكلم فيها في زاد المعاد، لكن جمع هذا كله في بدائع الفوائد، لذلك أردت فقط بدائع الفوائد لأنه شمل فيه هذا الكلام. هذا الكلام واضح المسألة كده؟ أول شيء في مسألة الاستعاذة، يقول ابن القيم رحمه الله، قال: اعلم أن لفظ عاز، انتبه كده معايا وذهنك ما يطلعش بره الباب، وحضر نفسك كده معايا وحضر قلبك وذهنك وصفيه وما تنشغلش بحاجة. أولا احنا في بحث ايه؟ الاستعاذة. الاستعاذة، قال: اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة. التحرز معناه ايه؟ يقال تحرز فلان في مكان كذا، يعني صار هذا المكان مسكنه ومأواه، صار ايه؟ متحرزا فيه. واضح الكلام كده؟ والتحصن، هذا المكان كأنه حصن، وهذا التحرز وهذا الحصن لازم منه نجاة، لازم منه نجاة، يخاف من عدو، يخاف من كذا، يخاف من كذا، فدخل في البيت بتاعه. البيت بتاعه ده عامل كده زي أسوار القلعة، خلاص كده مش عارف ينطله، فصار في مكان، صار في حصن لازم منهم الايه؟ النجاة. النجاة، عبودية الاستعاذة دي اللي ضاعت في المسلمين، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبودية الاستعاذة ما أحوجنا طلاب العلم كلنا لها اليوم، الأيام دي ما أحوجنا لنعيد معنى عبودية الاستعاذة، نفهمها لأننا اليوم أحوج إليها. يبقى فهمنا كده مادة الايه؟ الاستعاذة تتكون من تحرز وحصن يلزم منهم نجاة، نجاة. وحقيقة معناه اثنين، وحقيقة معناه الهروب من شيء تخافه، الهروب من شيء تخافه، إلى من يعصمك، إلى من يعصمك منه. إذن المعنى الثاني الذي هو داخل الاستعاذة إن في شيء أنت خايف منه. الشيء اللي أنت خايف منه ده عدة أقسام، ده في مسألة المستعاذ منه، لكن المهم في شيء انت خايف، خايف منه، خايف منه. الشيء اللي انت خايف منه ده انت بتهرب منه بالفطرة، صح الكلام؟ هروبك ده لغاية فين؟ الى اي شيء؟ الى من يعصمك من الذي تخافه؟ اذا انت دخلت في التحرز والحصن، ها، ومع ذلك عصمة، مع ذلك عصمة. اول ما دخلت فقال لك لا تخف، خلاص ادخل هنا ما تخافش. صاحب الفيلا دي او القلعة دي قال لك ما تخافش، خلاص ادخل جوه وطمن تماما، ما تخافش خالص. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها عصمة. يبقى تحرز، اتنين تحصن، تلاتة من بالداخل، ها، عصمة، خلاص ما تخافش، اقعد جوه ما تخافش خالص، طمن، اشرب شوية مية كده وشوية شاي وتعشى، مش دعوة، خلاص. وضحت المسألة كده؟ ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، كما يسمى ملجأ ووزرا. وفي الحديث أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بمعاذ، الحقي بأهلك. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز. يبقى احنا كده فهمنا دي، فهمنا دي كده، افهم المسألة دي كده، اقفل على ده. قال وفي أصله قولان، أحدهما أنه مأخوذ من الستر، من الستر. يبقى أنا كده أنا عندي تحرز، خد بالك أنت خايف من حاجة، دخلت في تحرز في مكان، المكان ده مش مفتوح، لا ده المكان ده مغلق، ومش مغلق فقط، ده حصن. تلاتة ده فيه إيه؟ عصمة. أربعة ده فيه ستر مش هتظهر. ما ممكن يقول لك أنا لو، طب حد يشوفني، صح الكلام؟ ودخل وقال له ما تخافش، يقول له طب حد يشوفني، يقول له لا ما تخافش ادخل هنا حد يشوفك خالص. يبقى هنا دخل في ايه؟ في شيء رابع اللي اسمه الستر. الستر اي لن يراه احد، ولن يصل اليه احد، ولا يمسه احد. يعني هو دخل في مكان اسواره عالية، خلاص كده، واعتصم، دخل كده فيه مش عارف بودي جاردات وبتاع والكلام ده كله، وشايلين دبابات واسلحه وبتاع. وبعد ما دخل قال له طب ممكن حد يشوفني، يقول له لا ما تخافش انت بعد كل ده خلاص ادخل كمان في الستر ده. تحرز، تحصن، عصمه، ها، ستر. والثاني انه ماخوذ من لزوم المجاوره، ده في حاجه خمسه، يقول له طب انا همشي من هنا، ما انا برضو لو خرجت بكره ولا بعده، يقول له بقول لك ايه، انت هتقعد هنا ما تخافش، انت هتقعد هنا. طب اكل وشرب، اكلك وشربك ونومك وفلوس واللي انت عايزه هنا، ده اسمه ايه؟ لزوم المجاوره. خلاص بقى انتهت، ده كده يخاف، ها، خلاص. يبقى كده استلزمت خمسه اشياء، واحد تحرز، تحرز، اتنين تحصن، ثلاثة العصمة، أربعة الستر. طب ما أنا ممكن أخرج بكرة تمشيني بعده، لا، خمسة لزوم المجاورة، أكلك وشربك واللي أنت عايزه ما تقلقش ما تخافش. يبقى أنا كده تحصل عندي خمس حاجات من كلمة الإيه؟ الاستعاذة. فهمت إحنا عايزينها في الزمن ده ولا لأ؟ افهم بقى. بيقول ابن القيم إيه؟ رحمة الله عليه. فأما من قال أنه من الستر، قال العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها عوذ بضم العين وتشديد الواو وفتحها، فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذا. فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به واستجن به منه. استجن أي جعله جنة، اللي هو الإيه؟ اللي هو الوقاية، اللي هو الوقاية، لأن كل الخمسة دول اسمهم وقاية، تحرز والتحصن والاعتصام ولزوم المجاورة والستر، الخمسة دول كلهم إيه؟ وقاية. ومن قال هو لزوم المجاورة تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوز، لأنه اعتصم به، صار ملتصق إيه؟ ملتصق به واستمسك به. فكذلك العائز قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه. كل المعاني دي إيه؟ في مسألة معنى كلمة الاستعاذة. الاستعاذة قال: والاستعاذة تنتظمها جميعا، فإن المستعيذ مستتر متمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه. خد بقى معايا الخمسة دول واذهب معايا لمين؟ للمستعاذ به. للمستعاذ به. فأنت هنا تخاف من شيء، تخاف من فتنة، تخاف من كذا، تخاف من كذا، تخاف من كذا. الاستعاذة الهروب، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فما بالك إذا كان هنا التحرز الدخول في أوليائه وعباده. اثنين: الاعتصام به، وأنك تتحصن بهذه الطاعات ويعصمك، ولزوم المجاورة، لزوم الاستعاذة، لزوم الطاعة، أنك تلازم طاعته وتلازم أوامره، يوفون بالنذر، واضح، وتلازم البعد عن نواهيه. طول ما أنت ملازم للمجاورة، واضح، الله عز وجل يسترك ويحفظك. لكن أنت لو ابتعدت عن الملازمة، مثال لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعز الحكيم، أنت لما دخلت في حصن ده قال لك خليك هنا وما تخافش من أي حاجة وكل وشرب واللي أنت عايزه، ما تخافش من الناس دي خالص، لكن اسمع اللي بيقول لك عليه وامشي عليه، وأي شيء هتعصي فيه مالكش عندي مجاورة، هتعمل إيه؟ هتلتزم، صح كده؟ هتلتزم، وفوق رقبتك هتلتزم، لأن أنت لو خرجت عن جواره وعن عصمته وعن الحصن والتحرز هتهلك، هتضيع، مستنينك برا هيتخطفوك، صح ولا لا؟ الفتن ستأخذك قطعة قطعة، مش حاجة واحدة، ده هتفتتك حتة حتة. هتعمل تقول له ايه؟ والله يعني انت بعد كل اللي عملته معايا ده كله انا مش اسمع لك كلام، مش ممكن، صحيح، حتى يبقى عدم وفاء منك. يا ايها الذين امنوا، الايه دي في مين؟ في مين؟ الذين امنوا لا تخونوا الله، مش يا ايها الذين كفروا، مش يا ايها المنافقون، مش يا ايها الفاسقون، يا ايها الذين امنوا. الانتكاسة والبعد عن طلب العلم بعد ما مشيت فيه خيانة، لأن أثبت إن هما مضوا في الإيمان، ما ترجعش لأنها خيانة. كل من مضى في الصلاة ما تتركهاش لأنها خيانة. لا تخونوا الله والرسول، عرفت السنة ومشيت فيها، ما تبعدش عنها عشان هواك ورأيك لأنها خيانة. لا تخونوا الله و... فهمت بقى يعني إيه أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله؟ لذلك يا أيها الذين آمنوا الأصل أنهم فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. يبقى كده فهمنا إن الاستعاذة لما بتيجي تقول أعوذ بالله هتفهم الفرق بين أعوذ وأستعيذ، في فرق بينهم؟ آه، في فرق بينهم كبير قوي، كبير قوي. بس خليك معايا واحدة واحدة. يبقى احنا كده فهمنا في مسألة الايه؟ الاستعاذة. الاستعاذة. فحتى تدخل في اللجوء وفي العوز لابد لك من ايه؟ انت عشان تدخل في التحرز، وعشان تدخل في الحصن، وعشان تدخل في العصمة اللي هي النجاة، العصمة النجاة، تدخل في العصمة، وعشان تدخل في الستر لازم منك حاجة. ايه هي؟ لزوم الطاعة للزوم المجاورة. التزم الأوامر تلتزم المجاورة. بل الله يعاملك بالفضل، يعاملك به بالفضل. تعال معايا بقى في الاستعاذة دي. فإذا أحببته، لا لا لا لا، هذا الحديث من الأول، حديث من الأول، حديث من الأول. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأوامر هي الأوامر، الأوامر. خد بالك، لا خد بالك بس، خد بالك افهم. أحب إلي ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل، حتى في فرق بين الاثنين. الأولى يحبها الله، فعل الأوامر. الثانية أحبك الله. ما خدتش بالك أنت؟ خد باله منها شيخ الإسلام ابن تيمية. خدتش بالك أنت منها؟ شوف ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك الأولى يحبها الله، لكن لزوم النوافل اللي احنا بنسيبها دي، القبلية والبعدية والضحى وسنة الفجر وسنة الصلوات وقيام الليل، النوافل والطاعات، ها، أحبه الله. فإذا أحببته، خلاص بقى دخل اهو، خد بالك اهو. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لئن استعاذني لأعيذنه. خد بالك من إن الاستعاذة لأعيذنه جت بعد فعل الإيه؟ افهم، جت بعد فعل الطاعات، بعد فعل الأوامر، بعد فعل النوافل. طب اللي هيتقرب بالنوافل والسنن ده ممكن يعمل كبائر؟ فلما دخل في الحصن والتحرز والاعتصام والستر ولزوم المجاورة، كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. محتاجينها، محتاجينها جدا في الزمان ده. الفتن المتلاحقة اللي في الزمان ده، اللي حتى لو قفلت باب بيتك عليك الفتن تلاحقك في غرفة نومك، داخل بيتك، داخل بيتك. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ده. يبقى بالخمسة اشياء، الخمسة اشياء دول. فهمت كده معناها؟ اسمع اسمع اسمع، قلت لك هتسمع كلام عمرك ما سمعته منذ ان ولدتك امك. قال ابن القيم رحمه الله، قال: فهو مستمسك معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزم. قد استمسك قلبه به ولزم، لزوم المجاورة، لأن الاستعاذة عمل قلبي يتبعه الجوارح، يتبعه، يتبعه الجوارح. فإذا، خد بالك، فإذا كان ملازم للمجاورة كي تكون له العصمة والستر، قلبه، قلبه لا يكون فيه معاصي، لأن فيه معاصي القلوب. معاصي القلوب دي من موانع العوز، من موانع العوز. يكون في قلبه حسد وغل وحقد وأمراض، أنت كده ملتجئ لله؟ لا، ده أنت كده ماضي في معاصي، ماضي في الكبائر. الحسد ده كبيرة، ماضي في الكبائر. فلازم يبقى شرط اهو حتى ندخل في هذا الحصن، وأن الله عز وجل يدافع عنك، هو الذي يتكفل بإيه؟ بأن يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، آمنوا، والإيمان قول وعمل، يدافع عن الذين آمنوا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فإن الله يدفع عن العبد بما لا يدري به العبد. وانت نايم في بيتك، وانت نايم قد تكون هناك أشياء تحاك لك ويدار عليك والله يدفعها عنك وانت مش داري، وتصحى الصبح كده تصوم تصلي الفجر وتروح مش عارف تجيب شاي بلبن وتشرب وتاكل ومتهني وما فيش اي حاجة خالص، وانت لا تدري انه دفع عنك شرور وانت مش عارف حاجة. اليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين: فبقدر عبودية العبد تكون قدر الكفاية. احنا بنتكلم لسه في الايه؟ في الاستعاذة. اليس الله بكاف من عبده؟ فاذا صرت عبدا له تمتثل اوامره، تجتنب نواهيه، تفعل الطاعات، ملازم للنوافل، لقراءة القرآن، حتى قلبك لا يكون به معاصٍ، وإذا طرأ في ذهنك وقلبك شيء إنما أسرع ما يكون لك أن تطرده، فإن الله كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ كافيك في الدنيا والآخرة. من شرور الدنيا ومن عذابها وفتنها كافيك، يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. بعدها إيه؟ إن الله لا يحب خوان كفور. خد بالك. بعدها إيه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. شفت الاثنين دول؟ خوان جمع خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا. كفور يكفر بالنعمة. فإذا دافع الله عنك وأنت لازمت الطاعة، لا تخن بالمعصية، ولا تخن من السنة للبدعة، ولا تكن كفورا بالنعمة فتعجب. فهمت دي؟ تقول أنا وأنا وأنا، لا، فإنه فضل من الله عليك. ده كل ده الدفاع عنك، ده إيه؟ فضل، مش عشان أنا أستحق وأنا لا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله. فهمت ليه بعدها خوان كفور؟ إلزم الإيمان والعمل يدافع عنك، ولا تخن فيتركك وشأنك، وإن تركك وشأنك تخطفتك الدنيا بما فيها، يتخطفك الناس بما معه، الشيطان بما معه، خلاص. كما قال ابن القيم: فإن العبد كلما أطاع كالطير كلما ارتفع كان أصعب للصياد له. الله على الكلام ده. كلما عبد كلما ارتفع، وكلما ارتفع كان الصياد ايه؟ أبعد ما يكون عنه، عرفش يجيبه. لذلك من أصعب الطيور اصطيادا الصقور، الصقر، واضح؟ وكلما كان الطير عاليا كلما كان يصعب عليه صيده، كلما اقترب سهل، ما بالك بقى لو اترمى طائر على الأرض، ما بالك لو العيال شافت عصفور ملون مرمي على الأرض، شو بيعملوا فيه؟ احنا كده بقى لو ابتعدت عن طاعته، لو ابتعدت عن طاعته تسقط، وإن سقطت يتخطفك كل شيء، كل شيء يتخطفك. صح الكلام؟ ولا تلومهم، وإنما لوم تلوم أنت نفسك، تلوم أنت نفسك. ما زلنا في الاستعاذة. قال ابن القيم رحمه الله: كما يلزم الوالد، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي نفسه إيه؟ يلقي نفسه عليه. شوف ابنك كده مثلا بيجري وراء العيال عايزين يضربوه، همه كله اللي في دماغه ايه؟ ان يدخل البيت ويقفل الباب. صح كلام؟ ده همه كله، ان يدخل البيت وايه؟ ويقفل الباب على طول. دخل البيت ومسكتش، لا ده دخل البيت وايه؟ وقفل الباب عشان يبقى حصن في تحرز. صح الكلام؟ فانه يلقي نفسه عليه ويستمسك به اعظم استمساك. فكذلك العائز قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. لكن فهمت كل ده معنى إيه؟ معنى إيه؟ معنى إيه؟ لزوم إيه؟ لزوم الطاعة، لزوم الطاعة اللي هو باب الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللي هو قول النبي لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم كل هذه الأمثلة، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ، حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه. الافتقار إليه دي محتاجة محاضرة واحدة، اللي هي منزلة الافتقار، أن يفتقر العبد لإيه؟ لربه. الافتقار قسمان، ألخص لك باب الافتقار. بخلاف الفقر الذي عند المال، فلان غني وفلان فقير، لا هذا باب، وإنما نتكلم عن الفقر في مسألة العبودية، أن العبد فقير إلى، يفتقر إلى ربه. فالعبد أولا فقير بذاته، والرب غني، غني بذاته، فلا غنى لك عنه طرفة عين، لأنك أصلا فقير، فقير بذاتك. الفقر قسمان: فقر كوني وفقر شرعي. فقر كوني وشرعي. الفقر الكوني فقر كل الخلائق إليه، فقر كل الخلائق إليه سبحانه وتعالى، فالكل يفتقر إليه وهو سبحانه يعطيهم، فيعطي الكافر طعاما والدواب طعاما. صحيح؟ ما هو النصراني بيأكل ويشرب زي الجاموسة والبقرة بتأكل وتشرب برضو. صح الكلام ولا لا؟ فكل البشر وكل المخلوقات فقيرة بذاتها. من هنا تفهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. عقد ابن القيم رحمه الله أعظم باب في طريق الهجرتين، أول باب، وهو مسألة الفقر. مسألة الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي أن الناس كلهم المخلوقات جميعا فقراء بذاتهم، والله هو الغني الحميد أي بذاته. يبقى هذا إيه؟ فقر، فقر كوني. أما الفقر الشرعي هو انطراح العبد بين يدي الرب وملازمة الطاعة، انطراح العبد بين يدي الرب والتزام الايه؟ الطاعة، انه يكون فقير عارف انه فقير. لذلك المرائي، المرائي ليه شرك؟ لماذا الرياء شرك؟ ولماذا العجب شرك؟ لماذا؟ لانه يظن انه هو غني. ده مضاد للفقر، مضاد للفقر انك فقير مفتقر للجلسة دي. تعرف الجلسة اللي انت قاعدها دي، اللي احنا قاعدينها دي، مفتقرين اليها. فاذا انطرحت بين يدي الرب اعانك ووفقك وهداك، لانك لا تستطيع ان تجلس الجلسة دي ولا ان اجلس الجلسة دي الا اذا اذن الغني من فضله، لان الغني هو الذي يعطي وانت الفقير لا تعطي، انما انت تاخذ، تاخذ. الزم باب الاستكانه وباب الفقر وباب الانطراح بين يدي الرب تكن منه التوفيق والعون. شو قلت لك؟ هتسمع كلام من ابن القيم وابن تيميه اليوم لم تسمعه منذ ان ولدتك امك. فهمت الفقر كده؟ يبقى الفقر عندي قسمان. يبقى كلامنا في الفقر الايه؟ الشرعي، في الفقر الشرعي، في الفقر الشرعي. اذا ما هو الفقر؟ ها؟ الانطراح، انك تكون منكسر، منكسر. قال ابن القيم رحمه الله في منزلة الانكسار وكلام في الفقر، قال: فإن الانكسار أعظم الأبواب، أعظم الأبواب دخولا على الله. قال ابن القيم: والانكسار ألا تظن لنفسك شيء. أنت ما تستحقش حاجة وأنا ما استحقش حاجة، ده اللي احنا فيه ده من فضله. ألا تظن لنفسك شيء ولا تظن بنفسك شيء، ولا تظن بنفسك شيء. هو ده بقى الايه؟ اللي هو الرجاء، اللي هو الرجاء، اللي هو الرجاء. يبقى لا تظن في نفسك شيء ولا بنفسك، بنفسك شيء. انظر لقول ابراهيم في سورة الشعراء: ها؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. خد بالك، كل ده، كل ده، كل ده الاعتراف، الاعتراف بالفقر، كل ده اعتراف بالفقر، ان انا وانت ايه؟ فقراء منكسرين. اذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم، والذي اطمع، اطمع، اطمع. قال ابن القيم: فإن الطمع الطلب بغير استحقاق سابق. الطمع إيه؟ طلب بغير استحقاق. يا خبر أبيض، إبراهيم بيطلب ويقول أنا لا أستحق مثلا؟ إذا كان ده إبراهيم، أمال أنا وإنت إيه؟ إذا كان ده إبراهيم بيقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي. إبراهيم يقول الذي قال الله واتخذ الله إبراهيم، يقول أطمع، أطمع. شفت أطمع دي؟ الطلب بغير إيه؟ استحقاق. هو ده لما تيجي تدعي، تدعو الله عز وجل وتسأله، ما تسألوش وانت طالب علم، ما تسألوش وانا داعي، ما تسألوش وانا شيخ، ما تسألوش وانت، لا، انت بتسأل وانت مين؟ عبد فقير منكسر، لا بيك شيء ولا منك شيء. ولو تركك وخلاك ونفسك لتخطفتك الفتن. فهمت بقى؟ فهمت معنى الاستعاذة؟ هو ده. يبقى الفقر ذكرناه ايه؟ قسمين، قسمين. الباب ده الزمه، الزمه، اللي احنا كل ده بندور حول قول النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة ايه؟ اعني على نفسك بكثرة السجود، اعني على نفسك بكثرة السجود. تريد كل ما ذكر، الزم، الزم باب الطاعة، الزم باب الطاعة. لا تتكلم إلا بما يرضيه، لا ينظر في قلبك إلا بما يرضيه، لا تفعل إلا ما يرضيه، لا تكف إلا عما يرضيه. هو ده اللزوم، لذلك اسمه باب الملتزم. الملتزم ليه سمي الملتزم؟ لأنه يلتزم، يصاحب. النبي عليه السلام كان يضع صدره، وفي رواية خده، رواية ضعيفة، لكن اسمه ايه؟ ملتزم. المعتكف اسمه ملتزم لأنه يلتزم المكان ده، فلا يخرج منه إلا بعد ما أمره الشرع. هو ده بقى الايه؟ اللزوم، اللزوم. قال ابن القيم، يبقى فهمنا كده. قال والافتقار إليه، فهمنا ايه معنى الافتقار؟ ها؟ والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك، لا بمجرد الصفة والخبر. تعرف ايه الفرق بين الصفة والاتصاف؟ الصفة يدركها كل احد، الاتصاف لا يدركه الا من عمل بالوصف. انا عمال اقول لك ايه دلوقتي؟ الافتقار والانكسار والانتراح والكفاية والدفاع، كل ده اسمه ايه؟ وصف الايه؟ الاستعاذة. انت لا تعرف هذا الوصف الا ان تتصف به بالتطبيق والعمل. زي واحد بيقول لك ايه؟ عمال يوصف لك على حاجة، يقول لك بص انا مش عارف اوصف لك الا لما لازم تروح، لازم تشوف بنفسك، لازم تدوق بنفسك، لازم مش عارف ايه تشوفه بنفسك، اللي هو ايه؟ الاتصاف، الاتصاف. يبقى فرق بين الوصف و اوصف لك طلب العلم، اوصف لك طلب لن تعرفه الا اذا اتصفت به، لن تدرك حلاوته بالوصف، وانما تدرك حلاوته بالاتصاف، بالامتثال والدخول فيه. تعرف بقى، انا عمال اقول لك ده انا اكلت النهارده اكله ما اقدرش اقول لك، ومش عارف فيها ايه وفيها ايه. انا جبت الاكل ليه؟ لان قنوات الاكل كترت قوي. ما هو خد بالك، الموجود يدل على المطلوب، الموجود يدل على المطلوب. لما تكسر محلات الريموتات للنت وللدش ومش عارف ايه، ها ده موجود، دل على انه مطلوب كتير. لما تكسر قنوات الاكل والشرب والكلام ده، دل على انه مطلوب والناس بتبحث عن بطنها كتير. لما تكسر قنوات الرؤية والمنامات، ده دل على مطلوب وان الناس بتنام كتير، فبيناموا كتير فعايزين يشوفوا رؤى فيتوجد لهم قنوات كتير. بياكلوا كتير وملوا من الاكل، عايزين اكلات جديده، فتوجدت قنوات جديده. الموجود يدل على المطلوب، لان لو مش مطلوب مش هيبقى موجود. صح الكلام؟ دي نظره اقتصاديه، نظره اقتصاديه. مفيش حد ابدا هيعمل حاجه مش مطلوبه، ولا انت مش معايا؟ لما يعملها تعرف ان عليها، عليها طلب. مفيش واحد ابدا يعمل حاجه ويفتح محل لشيء معين وهو مش مطلوب، فلازم يعمله عشان هو مطلوب. فالموجود يدل على المطلوب. فيقول لك تعالى شوف، انت ما شوفش الاكله دي، ده انا اكلت اكله ما اقدرش اقول لك. مهما يوصف بخلاف ما ايه، بخلاف ما يتذوق وياكل ويتصف فيعرف فعلا، يقول لك اه كذلك. ابن القيم يقول لك ايه، وليس من ذاق كمن لم يذق، ليس من ذاق كمن لم يذق، ليس من ذاق طلب العلم كمن لم يذقه أصلا. فمن ذاق طلب العلم وتركه يكون هنا العقوبة عليه أشد، لأنه ذاق وعرف السنة وتركها، عرف العلم وتركه، عرف العفة والطاعة وتركها. من ذاق ليس كمن لم يذق. يبقى في فرق بين الوصف والاتصاف. مش هتعرف في المدافعة دي ولا الكفالة دي ولا التوفيق والهداية ده ولا الاعتصام، كل ده مش هتعرفه إلا ما لازم إيه، لازم تلازم ولازم تتصف بالاستعاذة. إذا اتصفت بالاستعاذة هنا بقى تذوق وتعرف اللي احنا بنقوله دلوقتي، اللي احنا بنقوله دلوقتي. قال ابن القيم ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك، لا بمجرد الصفة والخبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المخبر كالمعاين. كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله وعزت بالله دون أستعيذ واستعذت. قلت السين والتاء دل على الطلب. قبل ما أقول لك ده،